بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. أثابكم الله في مستهل هذا اللقاء. هذا أحد الإخوة يسأل ويقول بارك الله فيكم، ما هي نواقض الإسلام حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواقض الإسلام كثيرة وخطيرة جدا، فيجب على المسلم أن يعرفها، تعلمها لأجل أن يتجنبها ويحذر منها، ولا أحد يأمن على نفسه. فهذا إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا يأمن الإنسان على نفسه، بل يخاف ويحذر ويسأل الله جل وعلا الثبات. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وسؤال الله الثبات وحسن الخاتمة. فهذا هو الواجب على المسلم بعد معرفة ما ينقض الإسلام ويبطله، ليتجنبه ويحذر منه، لا سيما وأنتم تعلمون غربة الدين في هذا الزمان، كثرة الفتن وكثرة دعاة الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالواجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه ذلك، ومهما عرض له من الامتحان، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، من شدة ما يلقى من المشقة ودعاة الضلال والغربة. عليه أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء في باب حكم المرتد في كتب الفقه، ولخص منها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض، من أهمها أولها الشرك بالله عز وجل، يعني يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله. ومنها السحر، فإنه كفر تعلمه وتعليمه. منها الحكم بغير ما أنزل الله، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذا اختار هذا على حكم الله وقدمه على حكم الله يرى أنه أحسن أو أنه مساو لحكم الله أو أنه مخير، فإنه يكون كافرا بالله الكفر الأكبر والعياذ بالله. ومنها ادعاء علم الغيب، الذي يدعي علم الغيب كالكهنة والمنجمين وقراء الكف وما أشبه ذلك من الذين يخبرون عن المستقبل، فهذا كفر بالله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله ما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يدعي علم الغيب إلا من هو مرتد وكاهن وكافر. وبقية النواقض معروفة يرجع إليها، لكن على المسلم أن يحذر غاية الحذر. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل للنفاق أنواع؟ نعم، النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر هو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، كما عليه المنافقون الذين نزل فيهم القرآن وحذر الله منهم ومن دسائسهم، فإنهم يظهرون الإيمان تقية وطمعا في أمور الدنيا والعيش مع المسلمين، لكنهم على الكفر في باطن أمرهم وقلوبهم، ويتربصون بالمسلمين الدوائر دائما. فإذا صارت الغلبة للكفار انحازوا معهم، وإذا صارت الغلبة للمسلمين انحازوا معهم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا هو النفاق الأكبر. والنوع الثاني النفاق الأصل، والأول هذا لا يصدر من مؤمن ولا يجتمع مع الإيمان أبدا. والنوع الثاني النفاق الأصغر، وهذا يمكن أن يصدر من المؤمن، مثل الرياء، يسير الرياء والسمعة، وكذلك الكذب. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه من خصال النفاق، فإذا كثرت في المسلم صار منافقا خالصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر بهذه الرسالة التي بعثها أبو محمد من الرياض، يقول: ما حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها؟ زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية مأمور بها شرعا، فيها فضل، وهي زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأموات، ولأجل الدعاء للميت والسلام عليه، نفع الميت بالدعاء والاستغفار له، هذه مشروعة، قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، وهي مشروعة للرجال فقط، أما النساء فلا تزور القبور، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذه الزيارة الشرعية. النوع الثاني الزيارة البدعية الشركية، وهي التي يقصد منها الزائر التقرب إلى الأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بهم، التبرك لتربتهم وما أشبه ذلك، فهذه زيارة بدعية شركية، لأنها يقصد منها عبادة الأموات بالدعاء والاستغاثة، وإذا أخذ معه ذبيحة يذبحها تقربا إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الذبح على وجه التقرب عبادة، ولا تكون العبادة إلا لله، قال جل وعلا: فصلي لربك وانحر، قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، الآية. فهذه زيارة بدعية شركية والعياذ بالله. وهي التي يقوم بها الخرافيون وعباد القبور. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال. أم عبد العزيز من منطقة تبوك تقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي على النبي بعد كل صلاة 20 مرة وأكون قد قلتها في اليوم 100 مرة، أم أن هذه بدعة؟ هذا شيء طيب لكن لا يرتبط بالصلاة، تقوله في أي وقت. الذي يرتبط بالصلاة هو ما ورد من الأذكار الخاصة في أدبار الصلوات، في التهليلات 10 بعد المغرب والعشاء: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهذا بعد كل فريضة. ثم يسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويقول 800: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا أيضا بعد كل صلاة في أدبار الصلوات كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد العزيز من جدة يقول: كان والدي مريضا مرضا نفسيا وطالت معه مدة المرض وتخلل ذلك مراجعة للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا إنها تعرف علاجا لمثل هذه الأمراض، وقالوا أيضا أعطوها الاسم فقط وهي تخبركم بما فيه وتصف له الدواء، فهل يجوز لنا أن نذهب لهذه المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. هذه لا يجوز الذهاب إليها لأنها مشعوذة، قد تكون ساحرة وقد تكون تتعامل مع الجن وتستغيث بالجن، فلا يجوز الذهاب إليها، بل لا يجوز تركها في بلاد المسلمين، لا بد من الإبلاغ عنها لولاة الأمور ليأخذوا على يدها هي وأمثالها، فلا يجوز الذهاب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال. هذا مقيم في المملكة رمز لاسمه بصالح، يقول: مات عندنا في قريتنا رجل وجاء خبر وفاته في النهار، ورأينا نساء مسنات من البلد يذهبن إلى بيته وهو مسجى بعد تكفينه وسط النساء وهن حوله، فسألناهن لما تذهبن عنده، قلنا نتبارك به، فما حكم عملهن هذا وهل هو له أصل في الشرع؟ لا أصل لهذا، وهذا من البدع، لا يتبرك بأحد من المخلوقين، لا من الحجر ولا من الشجر ولا من الناس، إنما يتبرك بما جعله الله مباركا، كالنبي صلى الله عليه وسلم تبرك بعرقه وريقه ومن فصل من جسمه وشعره عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا يتبرك لأحد. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سؤال آخر. هذا السائل يقول: أبو علي من مكة المكرمة يقول: ما السبب أو العلة في تحريم زيارة النساء للقبور؟ قالوا: لأن المرأة ضعيفة وقد تتأثر وتجزع عندما ترى قبر قريبها ابنها أو ترى قبر أبيها أو أخيها أو قريبها، فلا تملك نفسها وربما يحصل منها نياحة أو ندب، وأيضا المرأة يخشى عليها من الفسقة، إنها إذا زارت القبور فإن الفسقة قد يعتدون عليها أو يخدعونها، فمن أجل هذا لا تزور المرأة القبور. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذه أم ياسر من الخبر تقول: أنا مريضة وأحيانا أبكي لما صارت إليه حالتي بعد مرضي، فهل هذا البكاء معناه اعتراض على الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه وهذا الفعل خارج عن إرادتي؟ وكذلك هل التحدث مع المقربين عن المرض يدخل في ذلك؟ مجرد البكاء من الألم هذا لا يضر ولا يمنع، لأنه بغير اختيار الإنسان، وأنت قلت إن هذا بغير اختيارك فلا يضرك إن شاء الله، لكن الصبر والتحمل لا شك أنه أحسن. وإخبار القريب أو غير القريب بالمرض لأجل التماس العلاج والدواء له لا بأس بذلك، أو من أجل أن يدعو لك بالشفاء لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد يسأل يقول: هل لشهر رجب وشهر شعبان أفضلية في الصيام وفي العمرة وفي الصلاة؟ أما شهر رجب فليس له أفضلية ولا خصوصية على غيره من الأشهر، إلا أنه من الأشهر الحرم، لكن أن يخص بعبادة من صيام أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك هذا لا أصل له، إنما هو كسائر الأشهر، لأنه لم يثبت دليل في تخصيص رجب بشيء من العبادات. وأما شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، كان يصوم غالبا شهر شعبان، فالذي يصوم في شهر شعبان غالبه هذا سنة، وليس هناك ما يشرع في شعبان غير الصيام لكثير من أيامه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وتخصيص النصف من شعبان بصيام لا أصل له، تخصيص النصف ليلة النصف من شعبان تخصيصها بقيام، تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام هذا بدعة لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: تعودت أن أدفع زكاتي في شهر رمضان المبارك، ورغبة مني في تعجيل هذه الزكاة، ما حكم عملي هذا؟ لا بأس بذلك، إخراج الزكاة الواجب أن يخرج عند تمام الحول، وإذا عجلها لغرض صحيح كانتهاز فضيلة الوقت أو حاجة المحتاج فلا بأس، يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فأقل. وفي المقابل تأخير الزكاة شيء؟ تأخيرها لا يجوز إلا لغرض صحيح، كأن يكون ما عنده دراهم في الوقت الحاضر وينتظر مجيء دراهم ليخرجها، أو أنه ينتظر وجود محتاج يعرفه ويريد أن يؤخر الزكاة من أجله لا مانع، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم سعد من المدينة المنورة تقول: واجهتني في حياتي عدة مشاكل جعلتني أكره الحياة، فكنت كلما أتضجر أتوجه إلى الله بأن يأخذ عمري في أقرب وقت، وهذه هي أمنيتي حتى الآن، لأنني لم أرى حل لمشاكلي سوى الموت، هو وحده الذي يخلصني من هذا العذاب، فهل هذا حرام علي؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولا يتمنى الموت من أجل أنه أصابه مرض أو هم، بل يصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وما الذي يدري الإنسان أن ما بعد الموت أريح له مما قبله؟ قد يكون والعياذ بالله ما بعد الموت أشد، فعلى المسلم أن يصبر. نعم. هذه أم بدر بارك الله فيكم تسأل وتقول: عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كثير من آياته أن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين، فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل عن زوجها؟ فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من الرجل المؤمن؟ قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة مثل الرجل في الثواب في الجنة، ولها زوج، يكون لها زوج في الجنة. إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نعم، أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع محمد، يقول: كثيرا ما يهم الإنسان بعمل الخير، ثم يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول: إنك تريد ذلك رياء وسمعة، فيبعدنا عن فعل الخير، فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر؟ لا تلتفت لهذا الوسوس، اعزم على فعل الخير وامضي فيه، واستعذ بالله من وساوس الشيطان، هو يريد أن يمنعك من فعل الخير فيأتيك بهذه الوسوسة، فلا تلتفت إليه وأقدم على فعل الخير. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.